الراديو 90-90 هواها مصر. أعزنا الكرنفالات قوي، أعزها أعزها الصراحة، يعني إشي مهرجانات، إشي افتتاحات، إشي مونديالات، إشي كانات، إشي أوسكارات، إشي سبوعات، إشي أعياد ميلادات. لا مش قوي كده يعني، إيه اللي سبوعات وأعياد ميلادات، بس أهو يعني الحاجات المبهرة الحلوة دي بحب أشوفها جدا وأتمعنن فيها وأركز معاها. اللي هو بقى مجك في إيدك، لبك وسودانيك في طبقك، لابتوبك في حجرك، واتفرج وركز بقى. إنما المشاركة في البلاوي دي يقتي حاجة متعبة أو يسألوني أنا. المهم كنت بمارس لكم الهواية اللطيفة دي من كام يوم مع افتتاح أولمبياد البرازيل. فرق التوقيت خلى الموضوع ساعة الفجرية تقريبا، قلت وماله يا بنت ما يضرش، هي بتحصل مرة كل 4 سنين بس، الواحد يشوف حاجة حلوة كده تغسل عين الواحد من اللي بيشوفه كل يوم. وعملوها يا حبيبي بتوع البن والصمبة، يا قوة الله ايه الجمال ده، شيء لا يصدقه عقل على رأي شويكار. ابداع من النوع المتكلف الحقيقي، نظام ما يخرش المية، كل حاجة بالدقيقة والثانية، تقنيات لونية وضوئية وصوتية، حاجة قمة في الإبداع والجمال. لوحات استعراضية كل واحدة تسلم التانية وتديها على عينها وعين اللي خلفوها من الجمال والحلاوة والإبداع، أو ربنا زي ما بقول لكم كده اللي ما حضرش يسمع. في كام دقيقة حكولنا تاريخ البرازيل كله، وفي كام دقيقة قدموا رسائل حقيقية للتسامح والمعايشة، وفي كام دقيقة دقوا ناقوس الخطر الحقيقي للمشاكل اللي بتهدد البيئة في العالم كله. الموضوع يا أخويا لا كان فيه ابتزال ولا أفورة ولا حاجة تحسسك كده بالادعاء، كله حقيقي ومنطقي ومظبوط بالشعرة، والمعلومات متوزعة على كل المذيعين اللي بينقلوا الحفلة بالمباشر، وصف دقيق لكل حاجة بتحصل قدامهم في وقتها، وكل مذيع بلغته، بحيث انك كمشاهد تبقى فاهم اللي بيحصل قصاد عينيك ومعناه والهدف منه ثانية بثانية، ولا تتوه ولا تزهق. زي ما بقول لك كده، حتى كلمات الأغاني والمقدمين والفنانين بيقولك أسميهم وليه اختاروهم وإيه اللي قدموه خلاهم يستحقوا يكونوا موجودين في الحدث ده. حاجة الصراحة قمة العظمة والجمال والاحترام للمتلقي، الشهادة لله، والله العظيم أبدعتم يا برازيليين. بس مش دي الزتونة الوحيدة اللي في الموضوع. قالك يا سيدي تكاليف حفل الافتتاح ده أقل من تكاليف حفل افتتاح لندن ب12 مرة، وأقل من تكاليف حفل افتتاح بكين 8 مرات. إيه ده؟ وإيه رغم إن عدى على العالم أزمات اقتصادية وتضخمات و4 سنين على لندن و8 على بكين، هي الدنيا بتغلى ولا بترخص يا جدعان؟ إزاي كده؟ قالك يا سيدي هم أخدوا قرار إنهم يعملوا الأفضل والأزكى، قرروا يستغلوا دماغهم أكتر ما يستغلوا جيوبهم، استخدموا تقنيات حديثة في الإضاءة والإخراج والإبهار البصري المعتمد على الديجيتال والعنصر البشري أكتر من استخدام الخامات الثابتة الغالية. أخ يمه، يعني من الآخر شغلوا دماغهم وأثبتوا فكرة إن الحلو مش لازم يبقى غالي، ولا الرخيص لازم يبقى متلصق ويدوب كده يأدي الغرض وعلى قد فلوسكم، وامك مش مكلفة المرة دي والبسلة من غير جزر. لا عادي، ممكن نعمل حاجة رخيصة وبجودة مرتفعة ومبهرة ويوصل إبهارها للعالم كله، كمان كله بتشغيل الدماغ والخروج بره الصندوق واستثمار العقول الشابة اللي عندها استعداد تاخد قفزات كبيرة لقدام وما تبصش وراها. الفكرة في الثقة في قدراتنا وعقولنا واستثمار كل مليم في مكانه الصح. الفكرة في الإدارة، إدارة المال وإدارة الأدمغة. إدارة الأدمغة. اطفي يا ابني النور، أنا عايز أنا مش تعبت، أنا تعبت عصبيا. شكرا.